المصلين قبل بدئه الصلاة أن يقول لهم غدا سنقرأ في المغرب بسورة الطور حتى يتنبهوا. فإذا كانت لأحدهم حاجة أو كان مريضا لا يستطيع أن يدخل في الصلاة وأن يتمها معهم فليذهب إلى مسجد آخر فليصلي فيه، لكن نحن سنصلي غدا بالطور. ثم إذا جاء المغرب أيضا ينبههم قبل الصلاة، يا إخوة سنقرأ إن شاء الله في الصلاة بالأعراف أو بالطور حتى يتنبه الناس. ولذلك لا بد من مراعاة أحوال الناس حتى لا يتسبب الإمام في صرف الناس عن الأجر وفي صرف الناس عن القيام بالواجب الذي ألزمهم الله سبحانه وتعالى به. وهذه قاعدة عامة في أمور كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على مسألة التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ما رأيكم لو أن إنسانا ما كان يعتاد الصلاة فجاءه آخر فنصحه، يا أخي صلي بارك الله فيك، وأقنعه حتى أدخله المسجد، فمنذ أن دخل المسجد صلى الإمام بالطور أو صلى بالأعراف، هذا لا أظنه بعد ذلك يعود للمسجد مرة أخرى، لأن هذه فتنة بالنسبة له. فلا بد إذن من أخذ الناس بما يطيقون وأخذ الناس بما يتيسر لهم في حدود الشريعة، ولا بد أن نؤكد على هذا. لا ينبغي أن يظن أن التيسير معناه انتقاص حدود الشريعة، لا، وإنما أخذ الناس بأيسر الأمرين في إطار أحكام الشريعة. وهذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كما تذكر الرواية عنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث يبين حكم اللقطة. واللقطة أيها الإخوة كما يقول العلماء هي مال ضل عن صاحبه، فقد منه. ما حكم هذه؟ هذه اللقطة لها أحكام في دين الله. فإن كانت مالا أو شيئا يمكن نقله فإن على ملتقطه أن يتعرف صفاته، يعرف الإناء الوعاء الذي هي فيه ويعرف كيفية ربطها، ثم يأخذها فيعرفها، فإن وجد صاحبها في أثناء الحول يعرفها حولا كاملا، إن وجد صاحبها دفعها إليه إذا بين له صفاتها، وإن لم يجده بعد الحول فإنها تكون لمن؟ لملتقطها، لواجدها، لملتقطها. فإنه بعد الحول إذا لم يجد صاحبها ولم عرفها فلم يجد صاحبها فإنه يملكها، ولكن يكون هذا الملك مضمونا لصاحبها. يعني لو أن صاحبها جاء بعد 10 سنين فقال أنا فقدت في يوم كذا كيسا فيه كذا وكذا وكذا، هذه صفته وهذا عدد ما بداخله، وجاء بالأوصاف، فإنه يجب على من أخذ هذا المال أن يرده إلى صاحبه. لكن إذا لم يأتي فهي ملك لمن؟ ملك لمن وجدها. هذا بالنسبة للمال. لكن الصحابي هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، يريد أن يستفصل، يريد أن يستزيد في باب من العلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع أن الرجل لم يصنع شيئا غير أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إن غضبه إما لأنه سبق أن بين حكم ضوال الإبل ونهاهم عن التقاطها، أو لأن هذا الأمر ظاهر معلوم. الإنسان يلتقط المال لماذا؟ ليحفظه على صاحبه، لكن هذه لا تحتاج إلى حفظ فإنها هي بنفسها. قال معها حذاؤها وسقاؤها، الإبل لها خفاف تستطيع أن تمشي بها في أي مكان فلا ضير عليها، وأيضا تتروى الماء، ترد الماء فتشرب فتمكث قرابة أسبوع يكفيها هذا الماء، وليست كبقية الدواب، ليست كبقية الأموال. ثم ترد الماء هي بنفسها وترعى من الشجر وتمتنع من صغار السباع، يعني الذئب وما شابهه لا يستطيع أن يفترسها، فلذلك لا حاجة بأحد إلى التقاطها، تبقى حتى يجدها صاحبها. فكيف يغفل السائل عن هذا الأمر؟ الإبل، ضوال الإبل ليست كغيرها. فسأله الرجل عن الغنم، ضالة الغنم، وضالة الغنم ليست كضالة الإبل لأنها صغيرة، يمكن أن يفترسها الذئب، ويمكن أن تؤخذ، ويمكن أن يأكلها ما هو أكبر من الذئب. فسأله النبي عليه الصلاة، فسأل النبي عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى جواز ماذا؟ إلى جواز التقاطها، يعني أخذها، لأنك إن لم تأخذها أخذها أخوك الآخر، مسلم آخر يلتقطها، وإذا لم تأخذها أنت ولا هو ربما أكلها الذئب، فلذلك يجوز التقاطها. ليست كالإبل، الإبل تستطيع أن تبقى فترة طويلة حتى يلقاها ربها، ترد الماء وترعى الشجر وتمتنع من صغار السباع، فلذلك لا حاجة بأحد إلى التقاطها. وأما الغنم فإنه يخشى عليها، يخشى عليها، ومع ذلك فحكمها حكم اللقطة الأولى. إذا التقطها إنسان فأراد أن يأكلها أو يبيعها بعد أن عرفها حولا فإن له ذلك، لكن عليه أن يعرف صفاتها، فإذا جاء صاحبها يسأل عنها فإنه يجب عليه أن يضمنها لصاحبها إن كانت قد تلفت، أو يعطيه إياها إن كانت باقية على حاله. اللقطة أيها الإخوة إنما تملك بعد تعريفها حولا كاملا، يعني بعد السؤال عن صاحبها والإعلان عنها، أن يعلن عنها كتابيا أو بالكلام على أبواب المساجد في مجامع الناس. لكن لا يجوز أن يسعى الإنسان للالتقاط حتى يتملك. إذا كانت هذه النية هي الدافع له لالتقاطها هذا أمر محرم، وإنما يجب أن يكون الدافع له لالتقاطه حفظه لمن؟ حفظه لصاحبه حتى يأتي، لأنها نوع من الأمانة، حتى لا يضيع المال على صاحبه تحفظه حتى يأتي صاحبه. فإذا لم يأتي بعد عام تملكها ملكا مضمونا. وأما إذا كان قصدك ابتداء من أخذها والتقاطها تملكها فهذا أمر لا يجوز لك، لأنك تأخذ ما لا يحق لك أخذه وتأخذ مال غيره، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى عن أكل الأموال بالباطل، وهذا من أكل الأموال بالباطل. فلذلك يجب على من وجد لقطة إذا أراد أخذها أن يأخذها بنية تعريفها لصاحبها، لا أن يأخذها بنية التملك. فإذا شك من نفسه أنه لا يستطيع أن يعرفها أو يخشى على نفسه من أن يتصرف فيها قبل أن يعرفها فإنه لا يجوز له أن يأخذها، فليتركها فليتركها ولا إثم عليه. هذا بالنسبة للقطة في الأمكنة المختلفة. وأما في الحرم لقطة مكة، مكة فهذه لا يجوز للإنسان أن يتملكها إطلاقا، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها اللقطة إذا وجدها إلا بقصد تعريفها فقط، لا تملك. من خواص الحرم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلا ولا تلتقط لقطته إلا لمنشدها فقط إذا أراد أن يعرفها لصاحبها، لا تملك لقطة الحرم، لا تملك حتى ولو بعد التعريف، بل تبقى أمانة عند الملتقط حتى يجدها صاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بهذا الحديث العظيم حكم اللقطة. والسبب في هذا البيان سؤال هذا الصحابي رضي الله عنه الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان نتيجة هذا السؤال جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فأفدنا هذا العلم بسبب سؤال هذا الصحابي رضي الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم مع حرصهم الشديد على التعلم وعلى التفقه وعلى أن يستزيدوا مما عند النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والحكمة، إلا أنهم مع ذلك كانوا يحذرون أشد الحذر من الوقوع في إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إغضابه سبب لغضب الله، سبب لغضب الله تبارك وتعالى، فكانوا يتوقعون غضبه. والإنسان بطبعه مفطور على حب التساؤل وعلى الفضول، يريد أن يتعرف الأشياء التي لا يعرفها. وربما كان عند بعض الناس زيادة في هذه الفطرة، زيادة في هذه الغريزة، بعض الناس عنده غريزة حب السؤال أكثر من غيره، وكثرة السؤال وكثرة الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام قد تغضب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان قد يسأل عن أمر فيكون نتيجة السؤال، فيكون الجواب مشقة على الناس، أو أن يكون في الجواب ما يسوء بعض الناس، ما يسوء بعض الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الأمور التي يتوقع منها ما لا تحمد عقباه، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه وورد عن بعض الصحابة أنه قال: نهينا عن قيل وقال وعن كثرة السؤال. فلما نهي الصحابة عن ذلك كانوا يفرحون إذا أتى إنسان غريب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، لأنهم يستفيدون هذا الجواب ولا يقعون في المحذور، لأنهم لم يسألوهم بأنفسهم، لم يسألوهم بأنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لأصحابه: سألوني عما شئتم. وربما كان قصده بذلك أمور الوحي وأمور الدين. فسأله رجل قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. ثم تغير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس عادة ما يتتابعون، إذا رأوا من يسبقهم إلى أمر يتتابعون فيه. وهؤلاء الصحابة يقول العلماء هؤلاء إنما سألوا لأن هناك من الناس من كان يتهمهم ويطعن في أنسابهم، ما سألوا هكذا، وإنما أرادوا أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام للناس ما يدفع به التهمة عن أنسابهم. فسالم، فهذا الرجل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان يطعن في نسبه، وكذلك الآخر. فعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال للأول أبوك حذافة، إذن فزالت الشبهة، ما بقي مجال لأحد أن يطعن في نسب هذا. وقال الآخر أبوك سالم مولى شيبة، فزالت الشبهة أيضا وزال الطعن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، لأن هذا سيفتح بابا للناس، وربما أدى ببعضهم إلى أن يسأل عن أمر تسوءه نتيجة هذا السؤال، يسوءه الجواب. قد يكون في الناس والعياذ بالله ابن زنا منسوب إلى أبيه، ولكن أباه الحقيقي غير هذا، فإذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فبين له الحقيقة ماذا يكون الحال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما رأى أن هؤلاء بدأوا يتساءلون عن أشياء ليست من أمور الدين وليست من أمور الوحي الذي يهمهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما في وجه النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. ويروى أنه قام على ركبتيه وقال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، إذا كان هذا الأمر يغضبك فإنا نكف عنه ولا نعود إليه مرة أخرى. وهذا دليل على شدة توقير الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصهم على مرضاته، وحرصهم على البعد عما يغضبه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حديث أنس هذا يدل أيضا على ما ينبغي للعالم وما ينبغي للموجه وللأب وللمربي ولمن تصل كلمته إلى الناس من الحرص على التفهيم، والتكرار هذا سبيل التفهيم، عندما يعيد العبارة أكثر من مرة هذا فيه ما يؤدي إلى ثباتها في الأذهان، هذا أدعى إلى ثباتها وأدعى إلى فهمها. لكن إذا قال العبارة مرة واحدة ربما كان هناك من الناس من هو متشاغل فلم تطرق سمعه، أو ربما كان هناك ضعيف السمع فلم يسمعها، أو ربما كان هناك البعيد النائي فلم يتحقق منها. لكن إذا عادها ثلاث مرات كان ذلك أدعى لثباتها وأدعى إلى فهمها وأدعى إلى استقرارها في النفوس. وهذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام في الدعاء وفي الكلام، كان يكرره ثلاث مرات حتى يثبت، وحتى يفهمه ضعيف الفهم، وحتى يسمعه ضعيف السمع، وهكذا حتى في السلام. كما روى أنس قال إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. والعلماء بحثوا في مسألة السلام، هل يسلم الإنسان ثلاث مرات فيقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، أم أن المقصود بهذا شيء آخر؟ بعض العلماء يقول إن المقصود بالسلام ثلاثا السلام المقصود به الاستئذان، كما مر معنا قبل قليل في حديث أبي موسى عندما جاء فاستأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقالوا إن المقصود بالسلام الاستئذان، أي يسلم ويستأذن، يقول السلام عليكم، والسلام مشروع مع الاستئذان. فإذا لم يؤذن له بعد السلام فإنه ينصرف. وبعض العلماء يقولون إن المقصود بالسلام ثلاثا هنا أن الإنسان يكرر السلام ثلاثا إذا خشي أن من سلم عليه لم يسمع، فإنه يعيد هذا عليه حتى يسمعه لفظ السلام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث أيضا من العلم الذي يقود إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ومن العلم الذي يحصل به الإنسان المسلم الأجر الجزيل من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الثلاثة في مقام الثناء عليهم حتى يقتدى بهم، حتى يقتدى بهم. قال: ثلاثة لهم أجران. لا شك أن الإنسان إذا صنع الحسنة كتب الله له بها الأجر، لكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يضاعف في بعض الأحيان لمن يشاء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أحوال هؤلاء الثلاثة، وأن الله يكتب لهم بعملهم أجرين. الأول: رجل من أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وبعض العلماء يقول إن أهل الكتاب هم النصارى فقط. لماذا؟ لأن كل ملة تأتي تنسخ ما قبلها. فشريعة موسى، موسى بعث لمن؟ لليهود. اليهود هم قوم موسى، كانت سابقة على شريعة عيسى، ثم جاءت شريعة عيسى عليه السلام. فالمفروض أن من كان موجودا من بني إسرائيل أنه يتبع من؟ أنه يتبع عيسى، لأن كل نبي كان يأخذ العهد على قومه أن يتبعوا من يأتي من بعده من أنبياء الله. ولكن المشهور عند العلماء أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فهذا إذا كان يهوديا أو نصرانيا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مؤمنا بدينه الذي جاءه به نبيه، فإن له في ذلك الأجر لأنه آمن بنبيه. ثم بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه أن يتبعه، فإذا اتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله له أجرا آخر، فكان له أجر اتباع نبيه وأجر اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتب الله له باتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم أجرين: أجر متابعته لنبيه وأجر متابعته لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك العبد المملوك. الرق مصيبة يا أخوة، مصيبة، ولكنه مشروع، وسببه الكفر. والرق كان موجودا قبل الإسلام، ولكن الإسلام هذبه وضبطه بأن حرم استعباد الأحرار من غير سبب، وحرم الإساءة إلى المملوكين، وشرع تحرير الأرقاء، وجعله كفارة لعدد من الذنوب. هذا كله من الأمور التي جاء بها الإسلام ولم تكن من قبل. فإذا كان أحد الخلق رقيقا، يعني مملوكا لغيره، فإن هذا الرقيق يستطيع أيضا أن يكسب أجرا عظيما. طاعة العبد لسيده في غير معصية الله مما يكتب الله له بها الأجر. فإذا أدى حق مواليه هذا العبد وأدى حق ربه عليه، لأنه مكلف، العبد مكلف في الإسلام، مكلف كغيره من المكلفين. إذا أدى ذلك كتب الله له أجرين، كتب الله له أجر أدائه لحق مواليه وأجر قيامه بحق ربه العبد المملوك. إذا اتقى الله فأدى حق مواليه وحق ربه كتب الله له بذلك أجرين. وكذلك الرجل الذي له أمة، يملك أمة يتسرى عليها بملك اليمين، يستطيع أن يطعها بملك يمينه، والوطء في الإسلام لا يجوز إلا بأحد أمرين، إما بالعقد، بعقد النكاح، أو بملك اليمين. فهذا الرجل يستطيع أن يكسب أجرين إذا أحسن إلى أمته هذه، أدبها وعلمها، فقهها ما يجب عليها في دينها، ثم أعتقها ثم تزوجها، فإن الله يكتب له بذلك أجرين، يكتب له بذلك أجرين. وهذه أبواب الأجر وأبواب الثواب عندما تذكر وعندما ترد في نصوص الشرع فإن المقصود بها التأسي، حتى يتأسى الناس بها وحتى يتسابقوا إلى العمل بمقتضاها، فيكتب الله سبحانه وتعالى لهم الأجر الذي وعد به لمن فعل واحدا من هذه الأمور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعظ النساء، يخصص لهن موعظة مستقلة، وهذا مما يجب على أهل العلم ومما يجب على ولاة الأمر أن يخصصوا النساء بما يصلح شؤونهن، فإن المرأة نصف المجتمع وهي مكلفة كالرجل ومؤتمنة على نفسها ومؤتمنة على بيت زوجها وعلى ماله وعلى ولده، فهي بحاجة إلى أن تتعلم ما ينجيها عند ربها وما يعينها على قيامها بمسؤوليتها التي تعلقت بعنقها. وكان النساء يحضرن ولكن في آخر المسجد بعيدا عن الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ الرجال وظن أن النساء لم يسمعن، فذهب إليهن ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء موعظة خاصة، لأن حاجات المرأة تختلف عن حاجات الرجل. نعم هناك حاجات متفقة، حاجات مشتركة بين الرجل والمرأة، ولكن هناك حاجات خاصة بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وذكرهن بالآخرة وأمرهن بالتصدق، فقال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن، قال رأيتكن أكثر أهل النار، فالنساء تخوفن من هذا. قلنا لماذا؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. فجعل النساء يتصدقن وجعلت المرأة تلقي بخاتمها، والمرأة تلقي بقرطها، والمرأة تلقي بأسورتها، كل يتصدق مما يجد، كل يتصدق مما يملك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والإنسان المسلم يجب عليه أن يعمل العمل وألا يستكثره، ويجب أن يعمل العمل وألا يستقله، لأن المعتبر في العمل الإخلاص، الذي يكثر العمل ويقلله ما هو؟ الإخلاص. فإن النية الخالصة إذا صاحبت العمل اليسير فإنها تجعله ثقيلا في ميزان الله سبحانه وتعالى، لكن العمل الكثير إذا لم يصاحبه الإخلاص فإنه لا يستفيد منه صاحبه شيئا. المهم في العمل ما هو؟ الإخلاص. والله غني عن الخلق، غني عن الخلق. ولذلك ورد في الحديث الحث على فعل الطاعات، وعلى ألا يحقر الإنسان المسلم شيئا من فعل المعروف، حتى ولو أن يلقى أخاه المسلم بوجه طلق. إذا لقيت أخاك بالبشاشة ولقيته بالبشر، فإن هذا إذا صاحبته النية الخالصة، إذا فعلت ذلك طلبا لمرضات الله، فإن هذا خير من إعطائه المال الكثير مع المن والأذى أو بقصد مراءاة الناس. فلذلك يجب على الإنسان المسلم أن يحرص على عمل الصالحات مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. والصدقة لها أهمية عظيمة، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضلها في حديث معاذ قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. ولهذا كان من المشروع للإنسان المسلم إذا وقع في ذنب أو فرط أو قصر أن يتصدق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمحو بهذا العمل الصالح السيئة التي سلفت منه. إن الحمد